ولو كان عنده أطعمة في بيته مثل أكياس الأرز للتجار ونحوهم، إذا كانت تجارات ونحوها تقوم وتنظر قيمتها ثم تنظر منظر المبلغ الذي وصى به، هل يعادل ثلث جميع التركة أو لا يعادل؟ فلو أننا وجدنا العقارات تساوي مليونا وهو قد أوصى بمئتي ألف، فلا شك أن المئتين نافذة لأنها دون الثلث فتصح وصيته وتنظيم. ولكن إذا كانت العقارات مجموعها يعادل مئة ألف، مجموع ما عنده من الأراضين مثلا أربع قطع كل قطعة مثلا 25 ألف، فهذه 100 ألف، ثم قد أوصى ب200 ألف، فالمئتان تعادل ثلثي التركة، فحينئذ تصح المئة وتبقى المئة الزائدة يسأل عنها الورثة هل يمضوها أو لا يمضوها. وينبغي أن يراعى إمضاء الورثة بدون إحراج، فبعض الورثة يضايق بعضهم بعضا في إنفاذ وصية الوالد والوالدة فيما زاد عن الثلث، وهذا أمر لا ينبغي، لأن الذي يخرج بالسيف الحياء والذي يخرج بالإكراه لا خير فيه. ولربما كان ذلك المال إذا أخذه الإنسان على هذا الوضع منزوع البركة، فتأتي العاقبة الوخيمة لمن أخذه من صاحبه بدون رضا النفس ولا بفيدة نفس منه. فالمنبغي ألا يضايق بعض الورثة بعضا في هذا، فيقول مثلا ما دام أن الوالدة قد وصلت بالمئة ألف مخرجها وفي ذلك إضرار، فقد يكون بعض الورثة مديونا وقد يكون محسرا وقد يكون عنده من العيال والضعف من يحتاج إلى أن يأخذ من الإرث حتى يواسيهم أو يصلح من شؤونهم. فالمنبغي النظر في مثل هذه الأمور وعدم تغليب العواطف على الأمور الشرعية المقررة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المواريث والفرائض التي قسمها الله من فوق سبع سماوات أمرها عظيم، بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تصل الحقوق إلى أهلها. فإذا ضيق على الورثة فكأن تترك الوالدة مثلا حليا، وهذا الحلي في بعض الأحيان يعادل 40 ألف، بعض الأحيان يعادل 100 ألف، بعض النساء قد يعادل حليها عشرات الألوف بل مئات الألوف، فحينئذ تجد بعض الورثة يقول نأخذ حليها ونتصدق به. لا ينبغي هذا، ينبغي وضع الأمور في نصابها ومعرفة ما الذي خلفه الميت وما الذي ينفض من وصاياه إلزاما وما الذي ينفض اختيارا، اختيار البركة وموافقته. وينبغي الرجوع إلى العلماء وأهل العلم سؤالهم في مثل هذا وعدم تغليب العواطف في هذه الأشياء حتى يكون الإنسان على السنن وتكون طاعته لله عز وجل على بصيرة ونور. نعم. ولا لوارث بشيء، قوله إلا استثناء، هذا إلا أن يجز الورثة. إجازة الورثة لما زاد عن الثلث، طبعا نسأل الورثة ونقول هذا الزائد عن الثلث نمضي أو لا نمضي. مثلا لو كان الثلث 100 ألف وهو قد أوصى ب200 ألف، فحينئذ نسأل الورثة عن المئة الزائدة، تصح المئة الأولى وتبقى المئة الثانية موقوفة على إجازة الورثة. سألنا الورثة، لا يخلو جواب الورثة من أحوال، الحالة الأولى أن يتفقوا والحالة الثانية أن يختلفوا، إما أن يتفق الورثة وإما أن يختلفوا. وإذا اتفقوا إما أن يتفقوا على الإمضاء وإما أن يتفقوا على الإلغاء. إذا اتفقوا على الإمضاء وقالوا رضينا ما وصى به والدنا وصت به الوالدة، مضت المئتان ونفذت الوصية في المبلغ كاملا، في المئة الأولى استحقاقا للميت والمئة الثانية كما سيأتي إما تنفيذا وإما ابتداء. الحالة الثانية أن يتفقوا على إلغاء الوصية، ورث فقراء ضعفاء والدهم ترك لهم 200 ألف، تصدق بالثلث بما زاد عن الثلث فقال نصف مالي صدقة أو أوصي أن نصف مالي تصدق به، نسأل الورثة فيما زاد هل توافقون؟ قالوا نحن أحوج ونريد هذا المال ولا نريد إمضاء هذا الزائد عن الثلث. نقول من حقكم هذا ولا تثريب عليكم، ليس بعقوق للوالدين وليس فيه، لا يظن أحد أن هذا عقوق،